ماذا يقول الرجل في ليلة دخوله بزوجته من دعاء؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول إذا دخل عليها يسمي الله جل وعلا ويقول اللهم إذا أخذ بيدها وأتيها يقول اللهم إني أسأل خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ من شرها وشري ما جبلتها عليه. وإذا دعا بدعوات أخرى يسأل الله خيرها ويسأل الله أن تكون زوجة صالحة وأن تكون مثل زوجة الصالحة، كل هذا لا بأس. لكن إنه رد أن يقول اللهم إني أسأل خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ من شرها وشري ما جبلتها عليه. وإذا صلى ركعتين ودعا ربه فيها هذا حسن، يروى عن بعض السلف رضي الله عنه وأرضاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.